بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله في كتابه الكافي: فصل. فإن اشترى اثنان شيئا وتقاسماه، فقال أحمد: لا يبيع أحدهما مرابحة إلا أن يقول: اشتريناه جماعة ثم تقاسمناه. وإن اشترى شيئين بثمن واحد ثم أراد بيع أحدهما، أو اشترى شجرة مثمرة فأخذ ثمرتها، أو شاة فأخذ صوفها أو لبنها الذي كان فيها، ثم أراد بيع الأصل مرابحة، أخبر بالحال على وجهه، ولا يجوز بيعه بحصته من الثمن، لأن قسمة الثمن طريقه الظن، واحتمال الخطأ فيه كثير، ومبنى المرابحة على الأمانة، فلم يجز هذا فيه. فإن كان المبيع مما ينقسم الثمن عليه بالأجزاء كالمكيل والمرد. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا أن بيع المرابحة والمواضعة والتولية أنه من باب يسميه بعض الفقهاء من باب بيع الإخبار بالثمن أو التخبير بالثمن، وأن الواجب على البائع إذا باع سلعة أن يخبر بالثمن حقيقة، والذي يلزمه الإخبار به حقيقة ما كان عند العقد أو في زمن الخيار، ما كان عند العقد أو زمن الخيار. فأما ما كان بعد لزوم العقد فإنه لا يلزم أن يخبر به، وذلك لأنه ليس لازما. فلو فرض أنه اشترى سلعة بمئة واشترط الخيار لمدة شهر، وفي أثناء الشهر زاد البائع عليه 10، فصارت بكم؟ 110. إذا أراد أن يبيعها يجب أن يخبر ويقول: بيع اشتريتها 100 وزاد علي البائع 10. كذلك أيضا لو نقص عنه، يعني طلب من البائع أن يحط عنه فباعها عليه 90، يخبر يقول: اشتريتها 100 وحط عني كذا. أما بعد لزوم العقد فإنه لا يلزم. فلو فرض أن العقد تم ولزم، ثم إن البائع أو المشتري حط أحدهم على الآخر شيئا، يعني البائع مثلا نقص عن المشتري أو أن المشتري زاد البائع، فلا يلزم الإخبار به. ووجه ذلك أن هذا بعد لزوم العقد وليس لازما للمتعاقدين، لكن الفقهاء يقول: وإن أخبر بالحال فحسن، يعني كونه يخبر بالحال فهذا أحسن. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. فإن كان المبيع مما ينقسم الثمن عليه بالأجزاء كالمكيل والموزون من جنس، جاز بيع بعضه بحصته من الثمن، لأنه ينقسم على أجزائه وجزءه معلوم يقينا. نعم، المبيع على نوعين: نوع ينقسم عليه الثمن بالأجزاء، ونوع ينقسم عليه الثمن بالقيمة. فالذي ينقسم عليه الثمن بالأجزاء ما لا تختلف أجزاؤه كالمكيل والموزون، والذي ينقسم عليه الثمن بالقيمة ما تختلف أجزاؤه مثل السيارة، البيت وما أشبه ذلك. فإذا قدر أنه اشترى ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء، كما لو اشترى 100 صاع من البر، البر مما ينقسم الثمن عليه بالأجزاء، اشترى 100 صاع من البر وباع نصفها، اشتراها مثلا بألف ريال وباع نصفها، فلا يلزم أن يقول: اشتريت برا بمئة وبعت نصفه بكذا وكذا، لأن الثمن هنا ينقسم عليه بالأجزاء، فلا فرق بين البر الذي بيع والبر الذي بقي بالنسبة للقيمة. أما إذا كان الثمن مما ينقسم عليه بالقيمة مثل السيارة والعقار وما أشبه ذلك، فهنا لا بد من الإخبار لأن الأجزاء تختلف. ولهذا المؤلف رحمه الله يقول: جاز بيع بعضه بحصته من الثمن، لأنه ينقسم على أجزائه وجزءه معلوم يقينا. فلو قدر أنه اشترى مثلا 100 صاع من البر بعشرة آلاف، 100 صاع بعشرة آلاف، كم يكون الصاع؟ مئة صاع بعشرة آلاف، مش عشر لا مئة صاع بعشرة آلاف. الصاع يكون بمئة ما يحتاج أحد حاسبة. طيب بمئة الصاع بمئة. لو باع منه عشرة آصع بألف مثلا فالبقية كذلك. نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وإن أسلم في ثوبين بصفة واحدة ثمنا واحدا فأخذهما على الصفة فالقياس جواز بيع أحدهما بحصته من الثمن، لأن الثمن منقسم عليهما نصفين، وما زاد على الصفة في أحدهما لم يقابله شيء من الثمن، فجرى مجرى النماء الحادث بعد الشراء. نعم. إن أسلم في ثوبين، يعني لو أن شخصا مثلا قال لشخص أسلمت لك، خذ مثلا هذه ألف ريال أسلمتها لك في ثوبين صفتهما واحدة، الثوب الأول والثوب الثاني صفتهما واحدة، يقول فأخذهما على الصفة فالقياس جواز بيع أحدهما بحصته من الثمن. أسلم إليه بألف ريال ثوبين متساويين من حيث الصفات، هنا يجوز أن يبيع أحدهما بحصته من الثمن. كم حصته؟ 500. يقول لأن الثمن منقسم عليهما نصفين، فالثمن هنا ينقسم عليهما بالأجزاء لا بالقيمة. وأما إذا أسلم في ثوبين بصفتين مختلفتين فحينئذ يكون مما ينقسم عليه الثمن بالقيمة. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل. فإن اشتراه من ابنه أو ممن لا تقبل شهادته له لم يجز بيعه مرابحة حتى يبين أمره، لأنه متهم في حقهم أنه يحابيهم. نعم. لو اشترى سلعة من ابنه أو ممن لا تقبل شهادته له، اشترى سيارة من ابنه مثلا بخمسين ألفا، لا بد أن يبين ويقول اشتريتها من ابني بخمسين ألفا، لأنه قد يزيد في القيمة محاباة. أفهمتم؟ لو اشترى إنسان سيارة من ابنه بخمسين ألفا ثم أراد أن يبيعها، لا يقول مثلا رأس مالي أو اشتريتها بخمسين، لا بد يقول بخمسين من ابني، لأنه قد تكون قيمة السيارة كم؟ 40,000. قد تكون قيمتها 40,000 فيحاب ابنه مثلا في 10، فلا بد من الإخبار. وظاهر كلامه رحمه الله إذا اشترى من ابنه أو ممن لا تقبل شهادته له كوالده ووالدته وكوالده مثلا وعمودي نسبه فكذلك، يقول لأنه متهم في حقهم أن يحابيهم. لكن نعم، وظاهر كلامه حتى لو قدر أنه اشتراها على سبيل المزايدة والمساومة. فهمتم؟ ظاهر كلام المؤلف حتى لو اشترى ذلك على سبيل المزايدة والمساومة، فلو فرض أن ابنه مثلا باع سيارته في السوق على سبيل المساومة والمزايدة ووقفت على 50,000 فاشتراها الأب، فظاهر كلامه أيضا هنا أنه لا يجوز لأنه متهم، ولكن هذا فيه نظر. وعلى هذا يفرق بين ما اشتراه من ابنه أو ممن لا تقبل له شهادته له إذا اشتراه مباشرة أو إذا اشتراه مساومة ومزايدة. فإن كان في سوق عام ومساومة ومزايدة فحينئذ لا يلزمه أن يخبر، لأن التهمة هنا منتفية. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن اشتراه من غلام دكانه أو غيره حيلة لم يجز بيعه مرابحة، وإن لم يكن حيلة جاز، لأنه لا تهمة في حقه. نعم. وإن اشتراه من غلام دكانه أو غيره حيلة، نعم أيضا غلام دكانه يحابي، أو غيره حيلة، والحيلة هنا قالوا كما لو كان له عليه دين فاشتراه منه ليستوفي الدين، هذا حيلة، قال لم يجز بيعه مرابحة، وإن لم يكن حيلة جاز، لأنه لا تهمة في حقه. إذن يجب عليه في هذا الحال أن يخبر. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل. وإن اشترى شيئا ثم باعه بربح ثم اشتراه فأعجب أحمد أن يخبر بالحال على وجهه، أو يطرح الربح من الثمن الربح أحسن الله إليك أو يطرح الربح من الثمن الثاني ويخبر بما بقي، لأن هذا مذهب ابن سيرين، ولأن الربح أحد نوعين النماء، فيخبر به في المرابحة. نعم، يقول وإن اشترى شيئا ثم باعه بربح، اشترى سلعة بعشرة ثم باعها باثني عشر ثم اشتراها مرة ثانية، يقول ثم اشترى، فأعجب أحمد أن يخبر بالحال على وجهه ولا يقول مثلا اشتريتها باثني عشر. فهمتم صورة مثال؟ اشترى سلعة بعشرة ثم باعها باثني عشر ثم اشتراها باثني عشر. فالإمام أحمد يقول يخبر بالحال، يخبر بالحال، لأنه قد يكون هذا الربح، ولهذا المؤلف رحمه الله قال لأن الربح أحد نوعين النمى، لأنه قد يكون الربح الذي ربح فيه وهو درهمان أو ريالان قد يكون هذا غبنا للبائع للمشتري الأول، فيخبر بالحال فيقول اشتريتها بكذا ثم بعتها بربح ثم عدت واشتريتها. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله ولعل هذا من أحمد على سبيل الاستحباب لأنه أبلغ في البيان. نعم. ويجوز الإخبار بالثمن الثاني وحده لأنه الثمن الذي حصل به هذا الملك، فجاز الخبر به وحده كما لو خسر فيها. نعم، إذن يكون إخباره بالثمن هنا على سبيل الاستحباب لأن الملك الذي حصل، لأن ملكه حصل بالبيع الثاني لا بالبيع، لا بالبيع الأول. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله فصل، فإن بان للمشتري أن البائع أخبر بأكثر من رأس المال فالبيع صحيح لأنه زاد في الثمن فلم يمنع صحته كالتصرية، ويرجع عليه بالزيادة وحظها من الربح لأنه باع برأس ماله وما قرره من الربح، فإذا بان رأس المال كان مبيعا به وبقدره من الربح. نعم، إذا بان للمشتري أن البائع أخبر بأكثر من رأس المال، فلو اشترى مثلا إنسان سلعة بمئة وباعها على شخص قال بيعتك إياها برأس مالها مئة، يقول ولكن كان رأس مالها أقل. مثال، اشترى سلعة بتسعين ريالا ثم أراد بيعها فقال بيعتك إياها برأس مالها مئة، فتبين للمشتري أن رأس المال ليس كذلك، تبين للمشتري أن رأس المال ليس كذلك. فهنا اختلف العلماء رحمه الله في هذه الحال، فمنهم من قال إنه يثبت للمشتري الخيار، يثبت للمشتري الخيار، فإن شاء المشتري فسخ البيع العقد وإن شاء أمضاه ويحط عنه، والقول الثاني أنه لا خيار وإنما يحط عنه ما زيد عليه وهي العشرة. فهمتم المثال؟ نعيد مرة أخرى، إنسان اشترى سلعة بتسعين ريالا، أراد بيعها قال المشتري بكم؟ قال أبيعك إياها برأس مالها مئة، فباعها بمئة، ثم تبين فيما بعد للمشتري أن رأس المال، أن رأس المال تسعون وليس مئة، فما موقف المشتري حينئذ؟ نقول من العلماء من قال إنه يثبت له الخيار، فإن شاء أمضى البيع وحط عنه الزائد وإن شاء فسخ، والقول الثاني أنه لا يثبت له الخيار وإنما يحط عنه، تنقص عن هذه العشرة فقط، لأنه حينئذ لا يكون عليه، لا يكون عليه ضرر. ولو قيل هنا بالتفصيل بينما إذا كان البائع، فيما إذا تبين رأس المال، بينما إذا كان البائع مدلسا كاذبا وبينما إذا كان متوهما، فحينئذ نقول إن كان البائع، إذا ثبت أن البائع كاذب ومدلس فيثبت للمشتري الخيار، وإن ثبت أن البائع متوهم فإنه لا خيار وإنما يحط عنه ما زيد عليه. قد يقول قائل كيف البائع يتوهم؟ نقول نعم، قد تكون هذه السلعة لم يشتريها هو، افرض رجل مثلا، لو فرضنا أن رجل عنده عقارات كثيرة، عنده وكلاء يبيعون يشترون له عقارات، فأراد رجل أن يشتري منه هذا العقار، قال اشتريته منك هذا العقار، قال بعتك إياه برأس ماله 500,000، فاشتراه المشتري ثم تبين فيما بعد أن قيمة العقار 400,000 أو 450,000 وليس 500. هنا البائع ليس كاذبا وليس مدلسا وإنما توهم ظن أن قيمة العقار كذا وكذا، فحينئذ نقول لا يثبت الخيار وإنما يحط عنه، فيقال المشتري العقد باق على ما هو عليه وينقص عنه ما زيد عليه وهي 50% أو 100%، وهذا القول أرجح. وعلى هذا نقول في مسألة إذا بان رأس المال أكثر هل يثبت الخيار أو لا يثبت الخيار، فيه قولان والصواب التفصيل، وهو أنه يفرق بين ما إذا كان البائع كاذبا أو مدلسا وبين ما إذا كان البائع متوهما. نعم. كيف لو مشترط؟ أي نعم، إيه؟ هذا مثل خيار البيع في كل الصور، يعني في المرابحة والوضيعة والشركة. كيف؟ كيف يعرف المشتري أن البائع كاذب؟ يعني مثلا أفرض لما اشترى السلعة صادفه وكيل البائع فقال له مثلا أنا اشتريت هذه الأرض، قال كم اشتريتها؟ قال ب500,000. قال ما شاء الله، أنا اشتريتها لصاحبي صاحب الشركة ب400,000. تبين واضح ما هو بكاذب. لو ثم ذهب إلى صاحبي قال نعم أنا كنت أتوهم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن اختار المشتري رد المبيع فله ذلك نص عليه، لأنه ربما كان غرضه الشراء لسلعة واحدة بجميع الثمن. وظاهر كلام الخرقي أنه لا خيار له، لأنه رضي المبيع بثمن فحصل له بدونه، فلم يكن له خيار، كما لو اشترى معيبا فبان صحيحا. نعم، هذا القول يقول لا خيار، لأنه رضي المبيع بثمن الذي اشترى العقار مثلا ب500,000، قد رضيه ب500,000 وحط عنه، إذن ليس عليه ضرر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فأما البائع فلا خيار له، لأنه باع برأس ماله وقدره من الربح وحصل له ما عقد به، وفي سائر ما يلزمه الإخبار بالحال على وجهه. لا، بس الصواب أن البائع أحيانا قد يكون له الخيار، يعني لو فرض أن البائع غلط في المال السابق، قال اشتريت كم هذه، قال بعتك إياها برأس مالها 500، ثم تبين أن رأس مالها 600، فيثبت الخيار. إذن يثبت الخيار للبائع كما يثبت للمشتري، فقد يتوهم البائع أيضا، يظن أن هذه الأرض ب500، ثم لما رجع إلى الأوراق وجد أن قيمتها أو أن رأس مالها 600. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وفي سائر ما يلزمه الإخبار بالحال على وجهه، فلم يفعل، يخير المشتري بين أخذه بما اشترى به وبين الفسخ، لأنه ليس للمبيع ثمن غير ما عقد به. نعم، يقول: وفي سائر ما يلزم الإخبار بالحال على وجهه فلم يفعل، يعني إذا لم يخبر بالحال على وجهه فلم يفعل، يخير المشتري. إذن كل حال لها أثر في الثمن زيادة أو نقصا ولم يخبر بها المشتري على قصد البائع، فإن المشتري يثبت له الخيار. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن اشتراه بثمن مؤجل فلم يبين، فعنه أنه مخير بين الفسخ وأخذه بالثمن حالا، لأن البائع لم يرضى بذمة المشتري فلا يلزمه الرضا بها، وعنه يخير بين الفسخ وأخذه بالثمن حالا، لأن البائع لم يرضى بذمة المشتري فلا يلزمه الرضا بها. نعم، إذا اشتراه بثمن مؤجل ولم يبين فيجب عليه أن يبين، لأن هناك فرقا بين الثمن الحال والثمن المؤجل. فلو اشترى عقارا مثلا، قال اشتريت منك هذا العقار ب100,000 مؤجل إلى سنة، إذا أراد أن يبيعها لا يقول رأس مالها 100,000، لأنه لو اشتراها نقدا كم ستكون؟ عقار مثلا، اشترى عقارا ب100,000 مؤجل إلى سنة، إذا أراد هذا المشتري أن يبيعها لا يقول للمشتري الآخر رأس مالها أو اشتريتها ب100,000، بل يقول 100,000 مؤجلة، لأن الأجل له وقع في الثمن. فحقيقة الأمر أنه لو اشترى هذا العقار نقدا لكانت قيمته 80، كانت قيمته 80، فيجب عليه أن يخبر، لأن هناك فرقا بين الثمن الحال والثمن المؤجل. نعم. أحسن الله لي قال رحمه الله. نعم. لا لا، هذا يجب، لأن هذا له أثر في الثمن. نعم. كل ما يؤثر في الثمن يجب. نعم. أحسن الله لي قال رحمه الله. وعنه يخير بين الفسخ وأخذه بالثمن مؤجلا، لأنه الثمن الذي اشترى به البائع، والتأجيل صفة له، فأشبه المخبر بزيادة في القدر، وإن علم ذلك بعد تلف المبيع حبس المال بقدر الأجل. نعم، إذا علم ذلك بعد تلف المبيع، يعني لو قدر أنه اشترى سلعة بمئة، وكان البائع الذي باع عليه قد اشتراها بثمن مؤجل، وقدرنا أن السلعة التي اشتريت تلفت، يقول حبس المال بقدر الأجل، يعني أن المشتري يحبس المال عن البائع بقدر الأجل، أو يحط عنه من الأجل بالقسط. نعم. أحسن الله لك رحمه الله. فصل. وإن أخبر بثمن ثم قال غلطت والثمن أكثر، ففيه ثلاث روايات: إحداهن لا يقبل قوله إلا ببينة، لأنه مقر على نفسه، فلم يقبل قوله في الغلط إلا ببينة، كالمضارب يقر بربح. والثانية إن كان معروفا بالصدق قبل قوله، وإلا فلا، لأنه لما دخل معه في المرابحة فقد ائتمنه، والقول قول الأمين مع يمينه. والثالثة لا يقبل قوله وإن أقام به بينة ما لم يصدقه المشتري، لإقراره ابتداء بكذب بينته. نعم، هذه مسألة. يقول فصل: وإن أخبر بثمن، مثل أراد أن يشتري منه عقارا فقال قيمته ثمنه مليون، ثم بعد أن وافق المشتري على الثمن على المليون، اتصل البائع مثلا بالمشتري ويقول غلطت، أنا قلت لك مليون وأنا وهمت قيمته 1,100,000، فهل يقبل قوله أو لا؟ فهمتم؟ ولهذا قال ثم قال غلطت والثمن أكثر. ففيه ثلاث روايات: الرواية الأولى يقول لا يقبل إلا ببينة، لأن هذه دعوة تستلزم فسخ العقد، وقد أقر على نفسه، قال فلم يقبل قوله في الغلط إلا ببينة، فيحضر بينة على غلطه، وأن قيمة هذا العقار 100,100,000. الرواية الثانية قال إن كان معروفا بالصدق قبل قوله، يعني إذا كان هذا البائع معروفا، رجلا معروفا بالصدق والصلاح، وأنه ليس ممن عرف بالكذب، فإن قوله يقبل، لكن يقبل قوله بيمينه، لأن كل من قلنا إن القول قوله فالقول قوله بيمينه. نعم. والقول الثالث لا يقبل قوله وإن أقام بينه ما لم يصدقه المشتري، يقول إن صدقه المشتري قبل وإلا فلا. والأقرب الرواية الثانية، أنه إذا كان الرجل معروفا بالصدق والأمانة وأخبر بغلطه فإن قوله يقبل بشرط، نعم، فإن قوله يقبل بيمينه. نعم. قد ما يكون يعني في الزمن السابق ما يكتب شيء. نعم. أحسن الله لي قال رحمه الله. يعني في الزمن السابق ما كانوا يوثقون، يشتري العقار فقط. هي الآن يعتبر. نعم. نعم. أحسن الله لي قال رحمه الله. فإن قلنا بقبول بينته فقال المشتري أحلفوه أنه وقت البيع لم يعلم أن ثمنها أكثر، فعلى البائع اليمين. نعم، إذا قلنا بقبول بينته، بينة تقبل، فقال المشتري أحلفوه، يعني اجعلوا البائع يحلف أنه حينما باع لا يعلم الثمن، لا يعلم أن ثمنها أكثر، فإذا حلف حينئذ يكون يقول فعلى البائع اليمين. نعم. أحسن الله لي قال رحمه الله. فإن نكل أو أقر لم يكن له غير ما وقع عليه العقد. نعم، لو قدر أنه قال المشتري احلف أنك حينما بعت لا تعلم أن ثمنها أكثر، قال لا أحلف، حينئذ يقضى عليه بالنكول، ولا يلزم المشتري أن يدفع الزيادة أو الفرق الذي ادعاها البائع. نعم. حتى لو ما هبين. ها؟ حتى لو كان ما هبين. وشلون؟ ما حلف بس ما في. حتى بكلام بينه. إذا قال المشتري نعم بل يبينه، لكن احلف أنك حينما بعت لا تعلم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: لأنه عقد بهذا الثمن عالما فلم يكن له غيره، كالمشتري إذا علم العيب حال الشراء، وإن حلف خير المشتري بين فسخ العقد لأنه لم يرضه بأكثر مما بذله، وبين قبوله مع إعطائه ما غلط به وحظه من الربح. نعم، يعني لو فرض أن البائع ادعى الغلط وأقام بينة على غلطه، فقال المشتري احلف أنك وقت العقد لم تكن تعلم، فحلف، حينئذ نقول يخير المشتري بين الفسخ، يفسخ العقد ويعطي البائع ما دفع وهو، ويأخذ من البائع ما دفع وهو المليون، وبين أن يمضي العقد، ويعطي البائع الفرق. نعم. أحسن الله إليك. رحمه الله: لأن البائع إنما باعها بهذا الثمن ظنا أنه رأس المال، فعليه ضرر في النقصان منه، فإذا أخذها المشتري بذلك فلا خيار للبائع، لأنه قد زال عنه الضرر بالتزام المشتري ما غلط به. وإن اختار الفسخ فقال البائع أنا أسقط الزيادة عنك، سقط الفسخ، لأنه قد بذلها له بالثمن الذي وقع عليه العقد وتراضيا به. طيب، لو قدر في المثال السابق قلنا الأرض اشتراها باعها بمليون، ثم ادعى البائع غلطا أن ثمنها مليون ومئتين، وحصل بينة وحلف، فالمؤلف رحمه الله يقول حينئذ يخير المشتري بين الفسخ وأخذ ما دفع وهو مليون، وبين أن يمضي العقد ويعطي البائع الزيادة. لو فرض أن قلنا أنت المشتري أنت بالخيار، فقال أنا أختار الفسخ، لما قال أختار الفسخ قال البائع إذن ما زدته عليك ألغيه، المئتين ألف اللي غلطت فيها أنا متنازل عنها، فهل له الفسخ؟ نقول ليس له الفسخ. لماذا؟ لأن الضرر الآن زال ولا ما زال؟ زال. ولهذا قال وإن اختار الفسخ فقال البائع أنا أسقط الزيادة عنك، سقط الفسخ، لأنه لا موجب للفسخ في هذا الحال. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: فصل. وبيع التولية هو البيع بمثل الثمن الذي اشترى به، وحكمه حكم المرابحة فيما ذكرنا. نعم، بيع التولية هو البيع بمثل الثمن الذي اشترى به، يعني كأن البائع يولي المشتري ما تولى، يوليه ما تولى، وحكمه حكم المرابحة فيما ذكرنا. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله: ويصح بلفظ البيع وبلفظ التولية لأنه مؤد لمعناه. قال أحمد: ولا بأس ببيع الرقم، وهو الثمن الذي يكتب على الثوب، ولا بد من علمه حال العقد ليكون معلوما، فإن لم يعلم فالبيع باطل لأن الثمن مجهول. طيب، لا بأس بالبيع بالرقم، يعني أن يبيع السلعة بالرقم، يعني بما عليها من ثمن، فهمتم؟ لا بأس ببيع الرقم وهو الثمن الذي يكتب على الثوب، يعني على السلعة. فلو أراد إنسان دخل متجرا فقال أريد كذا وكذا، قال بعتك هذه السلعة بما هو موجود عليها من الرقم، فهل يصح أو لا يصح؟ التحقيق في ذلك أن يقال بالتفصيل، وهو إن كان الترقيم من جهة مسؤولة فلا حرج وليس فيه غرر، وذلك لأن المشتري لن يجد السلعة إلا بهذا الثمن في أي مكان، وأما إذا كان الترقيم من البائع فإنه لا يصح لوجود الجهالة، لأن المشتري قد يظن أن السلعة بكذا ثم يتبين أنها بماذا؟ بأكثر. فمثلا الصيدليات الآن السلع فيها مرقمة، إنسان أراد أن يشتري بنادول، قال له الصيدلي بعتك البنادول بما عليه من الرقم، نقول لا جهالة، لأنه لو ذهب أي صيدلية سيجد نفس السعر نفس الثمن ما يختلف. وأما السلع التي تكون مرقمة من البائع نفسه، يعني صاحب المحل هو الذي يرقم، هذا تختلف، قد يبيعني سلعة مثلا عليها مكتوب عليها بـ20 ريالا قد أجدها في محل آخر بعشرة بخمسة عشر أو أظنها بعشرة ثم تبين بعشرين. فالتحقيق في مسألة الترقيم أن الترقيم أو التسعير على وضع السعر أو الثمن على السلع إن كان من جهة مسؤولة مرقم من قبل الحكومة فهذا جائز ولا بأس به ولا نقول فيه جهالة، اشتريتها منك بما عليها من القيمة، لأن المشتري مهما بذل مهما حاول لن يجد السلعة إلا بهذا الثمن. وأما إذا كانت ترقيم من جهة البائع فحينئذ لا يصح، لأنه قد يكون فيه غرر وجهالة، فقد يظن المشتري أن السلعة بكذا ثم يتبين أنه بكذا، وأيضا ربما وجدها بعشرين ولو بحث في محلات أخرى لوجدها بخمسة عشر بعشرة بثمانية أو ما أشبه ذلك. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله وقال المساومة عندي أسهل من المرابحة، لأن بيع المرابحة يعتريه أمانة واسترسال من المشتري. نعم، المساومة يعني بيع المساومة، أن يباع الشيء مساومة مزايدة، فيأتي مثلا يقول من يسوم، فهذا يقول هذا بعشرة، هذا أحد عشر، اثنى عشر، وهكذا. يقول أسهل من بيع من المرابحة، أن يقول بيعتك هذه السلعة وربح 10% ونحو ذلك. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله ويحتاج إلى تحري الصدق واجتناب الريبة. وقال في رجلين. نعم، يحتاج إلى تحري الصدق واجتناب الريبة، لأنه قد يقول ماذا المشتري البائع، بعتك هذه السلعة برأس مالها وربح 10%. كم رأس مالها؟ قال رأس مالها 100. قد لا يكون صادقا في قوله 100، ولهذا قال يحتاج إلى تحري الصدق واجتناب الريبة. وقد يكون ثمنها 100 لكنه ثمن مؤجل وليس ثمنا حالا. فلهذا الإمام أحمد رحمه الله قال المساومة عندي أسهل. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله وقال في رجلين اشتريا ثوبا بعشرين، ثم اشترى أحدهما من صاحبه باثنين وعشرين، فإنه يخبر في المرابحة بإحدى وعشرين، لأنه اشترى نصفه بعشرة ونصفه بأحد عشر. نعم. يقول في رجلين اشتريا ثوبا بعشرين، ثم اشترى أحدهما من صاحبه باثنين وعشرين. باثنين وعشرين. يقول فإنه يخبر في المرابحة بإحدى وعشرين. يقول اشترى بإحدى، لأنه اشترى نصفه بعشرة ونصفه بأحد عشر. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله فصل. كيف؟ اقرأ واضح. اشتريا ثوبا بعشرين، ثم اشترى أحدهما من صاحبه باثنين وعشرين، فإنه يخبر في المرابحة، لأنه إذا باثنين وعشرين فإنه يخبر في المرابحة بإحدى وعشرين، لأنه اشترى نصف الثوب الأول بعشرة ونصفه الآخر بعشرة. نعم. أحسن الله لي. ونصفه بأحد عشر. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله فصل. وبيع المواضعة أن يخبر برأس المال ثم يبيع به ووضيعتي كذا. نعم، المواضعة عكس المرابحة. المواضعة عكس المرابحة، أن يخبر برأس المال ووضيعة بقدر كذا وكذا، فيقول بعتك إياه برأس ماله وأحط عنك 10%، أبيعك إياه بعشرة بأنقص من رأس المال بعشرة بالمئة، هذا بيع المواضعة. قال أن يخبر برأس المال ثم يبيع به ووضيعة كذا، أو يقول ووضيعة درهم في كل عشرة، يقول من كل مئة بألف ريال، كل مئة أسقط عنك 5%. أحسن الله لي. قال رحمه الله أو يقول ووضيعة درهمين من كل عشرة، وحكمه حكم المرابحة في تفصيله. وإذا قال رأس مالي فيه. نعم، حكم المرابحة يعني من أنه يجب أن يخبر بواقع الحال وواقع الأمر، فإذا كان اشتراه مؤجلا أخبر بذلك. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله وإذا قال رأس مالي فيه 100، بعتك بها ووضيعة درهم من كل عشرة، فالثمن 90، لأن المحطوط العشر، وعشر المئة عشرة، وإن قال بوضيعة درهم لكل عشرة كان الحط من كل أحد عشر درهما درهما والباقي 90 و10 أجزاء من 11 جزءا من درهم، لأنه إذا قال لكل 10 درهم كان الدرهم من غيرها فيكون من كل 11 درهما درهم، وإذا قال من كل 10 كان الحط منها فيكون عشرها. شو الفرق؟ يقول وإذا قال رأس مالي فيها 100 بعتك بها ووضيعة درهم من كل 10، وضيعة درهم من كل 10 إذن كل 10 أسقط درهم الباقي 90. قال لأن المحطوط العشر وعشر 100 10. وإن قال بوضيعة درهم لكل 10 كان الحط من كل 11 درهما درهما، يعني يقول وضيعة درهم لكل 10 والباقي 90 إلى آخره. ففرق بين أن يقول درهم من كل 10 وبين أن يقول درهم لكل 10، يعني إذا قال لكل 10 صار 11. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل. وإذا اشترى نصف عبد 10 واشترى آخر نصفه 20 ثم باعاه بثمن واحد مساومة فالثمن بينهما نصفان لأنه عوض عنه، فيكون بينهما على حسب ملكيهما فيه. نعم. إذا اشترى نصف عبد 10، عبد أحدهما زيد وعمر، اشترى زيد نصفه 10 ثم النصف الآخر اشتراه عمر 20، تغيرت القيم مثلا، ثم الآن زيد وعمر شريكان في هذا العبد، تحصل على زيد 10 وتحصل على عمر 20، ثم باعاه بثمن واحد، باعاه بخمسين، يقول فالثمن بينهما نصفين لأنه عوض عنه، فيوزع الثمن على قدر الأملاك، على قدر الأملاك، وهذا له يملك النصف وهذا يملك النصف، قال لأنه عوض عنه فيكون بينهما على حسب ملكيهما فيه، ولا يقول صاحب الثاني الدفع 20 ما يقول لي الثلثان. نعم، لا يقول لي الثلثان، بل حقيقة الأمر أن 50 قيمة العبد والعبد مشترك بينهما، فتوزع قيمته بينهما أنصافا. نعم. ما له شيء، ما هو مغبون، أي غبن، يمكن ارتفعت القيم، يعني مثلا هذا العبد اشتراه زيد 10 فصار شريكا لمالكه الأصلي، ثم بعد مدة عمر اشتراه أراد أن يشتري نصف الآخر، قال الذي يملك أنا أتنازل لك عن أو أبيعك النصف هذا 20، مثل أرض، لو فرض أن أرضا زيد وعمر اشتريا أرض يملكها بكر، فاشترى زيد نصف الأرض من بكر 100,000، ثم جاء الآن صار الشريك من زيد وبكر، ثم جاء عمر أراد أن يشتري نصف الآخر، قال له بكر أبيعك إياها 200، ارتفعت سعر الأراضي، الآن الأرض تحصلت، الأرض بين زيد وعمر أنصافا، تحصل النصف لزيد 100 وتحصل النصف الآخر لعمر 200، إذا أراد أن يبيع الأرض باع الأرض مثلا 400,000، كيف نقسم 400؟ نصفا. ما يقول والله عمر أنا اشتريتها 200,000 وأنا اشتريت 100,000. نعم، نعتبر في القسمة نعتبر قدر الأملاك، قدر الأملاك لا قدر ما اشتريا به. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وإن باعاه مرابحة فكذلك في إحدى الروايتين لذلك، والأخرى هو بينهما على قدر رؤوس أموالهما، لأن بيع المرابحة يقتضي كون الثمن في مقابلة كل واحد منهما، وقيل المذهب رواية واحدة أنه بينهما نصفان، والقول الآخر وجه خرجه أبو بكر وهو القياس، يعني إذا باعه مرابحة العبد اشتراه قال نبيعك إياه برأس ماله 10%، باعه برأس ماله مثلا ب 30 صار ب 40، ها هل توزع الأربعين الآن أنصافا أو بحسب الثمن؟ يقول مؤلف رحمه الله بينهما على قدر رؤوس أموالهما، وفي رواية أخرى إلى آخره. نعم. نقف على القاعدة.